بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، قال بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. موضوع درس اليوم هو باب السواك وسنن الوضوء، باب السواك و سنن الوضوء وسنن الوضوء. في الدروس السابقة عرضنا أوله المقدمة وشرح البسملة وأقسام الطهارة وأقسام النجاسة وأقسام المياه وتقسيم الطهور إلى 7 أقسام وحكم ما إذا خالطت الماء نجاسة، وما يرفع الحدث وما لا يرفع الحدث من المياه، أقسام النجس، تطهير الماء النجس، الشك في طهارة الماء، إن اشتبهت ثياب طاهرة بأخرى نجسة ما الحكم، كذلك الآنية، أحكام استعمال آنية الذهب والفضة، وشروط جواز الضبة في الآنية إذا انكسرت، وآنية الكفار حكم استعمالها، وحكم جلد الميتة وعظمها ولبنها. ثم باب الاستنجاء، ذكر دخول الخلاء وذكر الخروج من الخلاء وصفة دخول الخلاء والخروج منه، الإبعاد والاستتار عند الخلاء، إبعاد عن الناس والاستتار من النظر عند الخلاء. صفة الاستنجاء، ما يكره للمتخلي، ما يحرم على المتخلي، حكم استقبال القبلة حال التخلي، الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، شروط صحة الاستجمار، موجبات الاستنجاء. كل هذه مرت معنا في الدروس السابقة. موضوع درس اليوم هو باب السواك وسنن الوضوء. قال الشارح حفظه الله: لما فرغ المؤلف رحمه الله من باب أحكام الاستنجاء والاستجمار وآداب قضاء الحاجة، انتقل إلى بيان أحكام السواك وسنن الوضوء. قال: والسنن جمع سنة، والسنة في اللغة الطريقة، يعني السنة في اللغة في لغة العرب الطريقة، واصطلاحا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا كله سنة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتطلق السنة عند المتأخرين من الفقهاء على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، قال: فالسنن جمع سنة، وأضيفت إلى الوضوء لأنها تختص به، ويلحق بها خصال الفطرة من قص الشارب وإفاء اللحية. يعني قد يسأل سائل يقول: ايش علاقة إعفاء اللحية بالفطرة؟ ما علاقة إعفاء اللحية بالفطرة شيخ حسام؟ ها، ما علاقة إعفاء اللحية بالفطرة؟ نعم، هذا جيد، حول الجواب. نعم يا شيخ، صحيح، يعني حول الجواب، حيث تمييز الرجل بين الرجل والمرأة، هذا جواب، إن خلقنا الله هكذا جواب. لكن أريد المرأة لو ينبت لها لحية وجب أن تحلقها، لكن الرجل ميزته عن المرأة أن تنبت له لحية، وهذه اللحية سبحان الله لها علاقات، لها علاقة بهرمونات الذكورة كما يقولون. فإذا تأخرت يعني لحية الرجل ربما تنشط هرمونات الذكورة. والكوسج هو الذي لا عوارض له، له لحية يعني في الدقن لكن ليس له عوارض. وكان أحد زعماء الأنصار سعد بن عبادة كوسج، ويقول يعني أتباعه: لو أن اللحى تشترى لاشترينا له لحية، لأن اللحية من كمالات الرجال. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقسم تقول: والذي جمل الرجال باللحى. فالمرأة ليس من فطرتها، لأن الأنوثة هرمونات الأنوثة تضاد يعني وجود اللحية. فإذا حصل أن امرأة كبرت في السن ظهر لها شيء ويجب عليها حلقها، أو يعني تعالج هرمونات الأنوثة حتى تزول اللحية. يقال أن الذين يخصون من يعني من الحرس أو الخدم أو في دولة بني العباس ممتد إلى الآن، أنه لا تنبت لهم لحى، لأن في علاقة هرمونات الذكورة بنبات اللحية. هذا معنى الفطرة، فطرنا الله هنا الرجال لهم لحى والنساء لا لحى لها. أين والرجل يجب أن يوفر اللحية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولاقتضاء الفطرة. والمرأة يجب لو ظهر يعني لو خرج لها لحية يجب عليها أن تحلقها لأنها مخالفة لفطرتها. قال: نعم، ويلحق بها خصال الفطرة من قص الشارب. العند يعني الذي حصل، والله المستعان، الذي حصل أن السنة معكوسة، الشارب يطال واللحية تحلق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حفوا الشوارب واعفوا اللحى. هذا جاءوا بالعكس، قلدوا يعني الغربيين، قلدوا يعني من لا يؤمن بالإسلام، قلدوا يعني المتشببين من قص الشارب وعفاء اللحية وتقليم الأظافر. هذا أيضا من سنن الفطرة. ونتف الآباط، شوف قال: ونتف الآباط، لأن الأبط موضعه رقيق، فلو حلقته لمتن الشعر وأصبح مثل الدبابيس، لكن نتفه يضعفه ويصبح لينا، والأبط موضعه حساس. قال: نتف الأبط وحلق العانة. العانة ما في بأس أن تحلق، لأن يعني ربما أن حلقها يعني أنسب. والختان، ختان هو يعني قطع القلفة الزائدة من الذكر، قلفة زائدة فيختن وتقطع. والاجهاد، يعني شخص ما يكون شعره يعني شعث بل يدهنه ويرجل الشعر إذا كان له شعر، شعر الرأس إلى آخره، يرجله يعني بالمشت، يرجله يعني بالمشت. في أحد الشباب له شعر طويل واللحية محلوقة، قال هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له واحد: يا أخي الرسول ما يحلق لحيته، لو كنت صحيح صادق تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وفر اللحية ووفر الشعر. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لولا أن له مؤونة، يعني لا، الشعر له مؤونة، لا بد من ترجيله ولا بد من دهنه، لولا ذلك يعني لا أعفيناه أو لربيناه. لكن الحمد لله في رخصة أن الإنسان يحلق رأسه من أجل أن تخف مؤونته. قال: والسواك. والسواك من سنن الوضوء، يعني لا يجب بتركه، يعني لا يحصل بتركه إثم، إن فعله له أجر وهو مرغب فيه وسنة مؤكدة، لكن لو تركه لا إثم عليه. والسواك من سنن الوضوء، لكنه أفرده بالذكر لأهميته، وإلا فهو في الحقيقة داخل في سنن الوضوء. أفرد السواك لأهميته، فعطف سنن الوضوء على السواك من عطف العام على الخاص. سنن الوضوء عامة والسواك سنة واحدة خاصة، فهذا من عطف العام على الخاص، لأن السواك نوع من سنن الوضوء. كأني سمعت أحد يسأل أو شيء في الموضوع، في موضوع. طيب، قال: التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت، لا بإصبع، يعني ما يتسوك بإصبع وخرقة. فالتسوك يعني يكون بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت. قال: لا بإصبع وخرقة. قال الشارح حفظه الله: السواك سنة للوضوء وغيره من العبادات، وهو سنة متأكدة. والسواك بكسر السين اسم مصدر من استاك يستاك تسوكا وسواكا. ويطلق السواك على العود الذي يستاك به، فهو يطلق على الفعل، سواك يطلق على الفعل ويطلق على العود، على الآلة التي تستخدم في السواك. طبعا المطلع على باب الفقه. وقد بين صاحب المتن ما هي الآلة التي يستاك بها، المادة التي يستاك بها، وهي عود لين، وبين كيفية السواك، وبين أوقات السواك. فالسواك سنة مؤكدة ثبت بها أحاديث كثيرة تحث عليه وترغب فيه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وغيره من الأحاديث. مع فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يكثر من السواك، فهو سنة مؤكدة لما فيه من الفوائد العظيمة من إزالة رائحة الفم الكريهة، وتنظيفه من المخلفات، وتطيب رائحته، لا سيما عند العبادات كالصلاة وتلاوة القرآن ودخول المساجد، وكذلك عند جلوس الإنسان مع الناس وتحدثه إليهم، لأن من آداب الجليس أن يزيل ما فيه من المؤذيات حتى لا يتأذى به جليسه. قال الماتن رحمه الله: التسوك بعود لين منقن غير مضر. قال: هذا بيان للآلة التي تستعمل، وهي أن تكون بعود لا بخرقة أو بأصبع، فإنما تكون بعود، وأن يكون هذا العود لينا، لأن العود القاسي يجرح الفم خلاف اللين فإنه ينظف ولا يجرح. منقٍ. أما العود الذي لا ينقي فهذا لا تحصل به الفائدة، غير مضر، لا يكون في استعماله مضرة، كما ذكروا في بعض الأعواد أنها تضر الفم، مثل عود الآس، وهو نوع من الريحان، عود الريحان قد يضر الفم، يهيج يعني، نعم، يكون فيه التهابات منه. قال لا يتفتت، يكون صلبا لا يتفتت، لأنه إذا تفتت زاد التلوث تلوثا، أو زاد التلوث تلوثا. وأفضل ما يكون السواك من الأراك، الأراك شجر معروف، يعني هذا نوعه من الأراك. وأفضل ما يكون من الأراك، وهو شجر معروف، وأكثر ما ينبت في بلاد الحجاز، في جنوب الحجاز ينبت كثيرا، ويؤخذ من عروقه، أي نعم، أو من أعواده الخارجة، وربما شجر يسمى البشام أيضا، طيب الرائحة، ويستعمل منه سواكات. وفي طرفة يعني ذكرها بعض مشايخنا، يعني أن أحد الأمراء قال لي يعني أحد النبهاء: ما جمع مسواك؟ يريد أن يختبره، هل هو ظريف مؤدب فيقول مساويك، أو يقول جمعا غير ذلك، فقال مسواكات فنجح. لو قال مساويك يعني أنه يذمه، أن لك مساوي كثيرة، فجمع مسواك مساويك. ولهذا يتحرج الإنسان، يتحرز من أن يلفظ لفظ يكون فيه يعني إساءة للسامع. فجمعه، قال جمعه مسواكات، فأعجب السائل. نعم. وكذلك مثله عود الزيتون، وكذلك العرجون، وهو شمراخ النخلة، شمراخ حق النخلة، نعم، لأنه لين ولا يتفتت وينقي، وكل ما كان بهذه الصفة من الأعواد، لا بأصبع وخرقة. لا تحصل السنة بالتسوك بالأصبع أو بالخرقة، لأنه لا يؤدي الغرض المطلوب من تنظيف الفم، فلا تحصل به السنة. هكذا يقول الماتن، لكن يقول الشارح: والصحيح أنه يستحب السواك بكل ما يزيل الأذى عن الأسنان، سواء بعود أو بغيره، ويحصل له من السنة والأجر بقدر ما حصل من الإنقاء، فلا مانع من أن يمسح أسنانه بأصبعه، أو يمسح بخرقة، لأن هذا نوع من تنظيف الفم، ولكنه بالعود أحسن وأتم. طبعا والفرشة والمعجون أيضا منظف ومنقي، وهو أحسن، لكن ما كل مرة تستعمل الفرشة والمعجون. أما المسواك فهو لطيف، تستعمله عند دخول المسجد، وتستعمله عند الصلاة، وتستعمله عند الوضوء. بس. نعم. قال يعني حكم السواك، ما حكم السواك؟ قال: مسنون كل وقت، لغير صائم بعد الزوال. سيأتي يعني التحقيق في هذه المسألة. قال: مسنون كل وقت التسوك ليس بواجب، وإنما هو مسنون يعني مستحب. الفرق بين الواجب وبين السنة المقابلة للواجب في الفقه أن الواجب إذا فعله له أجر، وإذا تركه عليه إثم. وأما السنة فإذا فعلها له أجر، وإذا تركها فلا إثم عليه. أين؟ وكذلك المستحب. قال: وليس له وقت معين، بل يشتاك دائما كلما تمكن، فهو مسنون كل وقت في ليل أو نهار ليس له تحديد، ولكنه يستحب ويتأكد في أوقات معينة. قال: لغير صائم بعد الزوال، معناه فلا يستحب له السواك في هذا الوقت، يعني بعد الزوال. على المذهب، على المذهب الحنبلي، لأنه يزيل رائحة خلوف الفم الذي هو أفضل عند الله من ريح المسك. نعم، كما أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفض، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتم فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. يقول: فإذا تسوك الصائم يعني بعد الزوال زالت رائحة الفم على الصيام بالفم، وهذا قول. أما القول الثاني أنه يستحب للصائم أن يستاك مطلقا في أول النهار وفي آخره، وأنه كغيره، وهو رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن الاختيارات الفقهية. قال: وأما رائحة الصيام فإن السواك لا يزيلها، لأنها تخرج، الرائحة تخرج من المعدة عند فراغها من الطعام، وهذه الرائحة لا يزيلها السواك، لأن مصدرها المعدة وليس مصدرها الفم. فالصحيح أن الصائم كغيره يستحب له التسوك في كل أوقات الصيام من الصباح والمساء. وأما حديث علي رضي الله عنه: إذا صمتم فاستاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي، قال: فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وفي الحديث الذي هو أصح منه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يشتاك وهو صائم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عامر بن ربيعة، وهو عند البخاري تعليقا. قال: السواك متأكد عند صلاة وانتباه، انتباه من النوم وتغير فم. يقول الشارح: متأكد عند صلاة، يتأكد السواك عند الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيستحب عند القيام للصلاة لأجل أن يطيب رائحة فمه للدخول في الصلاة ومناجاة الرب سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه ولحضور الملائكة فيكون قد أزال الرائحة الكريهة من فمه وانتباه من النوم، لأن الإنسان إذا نام تتغير رائحة فمه، فإذا استيقظ يبادر بالسواك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه فأول شيء يبدأ به السواك. أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة. وتغير فم، كذلك عند تغير رائحة الفم، كلما أحس الإنسان أن فمه فيه رائحة كريهة فإنه يستحب له أن يزيلها بالسواك في أي وقت. وكذلك السواك عند الوضوء قبل المضمضة، يتأكد في هذا الموضع لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أخرجه أحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبرى. فيستاك ثم يتمضمض من أجل أن يأتي الماء بعد السواك، فينظف الفم أو فينظف الفم. قال: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا. قال: ويستاك عرضا، صفة التسوك يستاك عرضا بالنسبة للأسنان من اليمين إلى اليسار، هكذا يدير السواك على ظاهر أسنانه ولثته بالنسبة إلى الفم طولا، وبالنسبة إلى الأسنان عرضا. هذا أبلغ، يعني بالنسبة إلى الفم من داخل فيستاك طولا هكذا على لسانه، وبالنسبة للأسنان يبدأ من اليمين إلى اليسار عرضا. وأما لو استاك طولا بالنسبة للأسنان فهذا يجرح اللثة، لو استاك طولا ربما جرح لثته. أما إذا استاك عرضا فإنه لا يضر اللثة. مبتدئا بجانب فمه الأيمن لأنه عبادة، والعبادات يبدأ فيها باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، من حديث عائشة رضي الله عنها. ويقبض المسواك بيده اليسرى يديره بها، لأنه إزالة أذى، وإزالة الأذى تستعمل لها اليد اليسرى. لكن إذا يعني استعمل السواك ليس من أجل إزالة الأذى فباليمين. ويدهن غبا، الادهان هو دهن الشعر من أجل أن يلين ويزيل شعثه، ويزيل شعثه، أو من أجل أن يلين وأن يزيل، ومن أجل أن يزيل شعثه، فيدهن شعره بالدهون المناسبة للشعر واللائقة أيضا بالرجال. يعني في دهانات تكون لائقة بالنساء وفي دهانات تكون لائقة بالرجال. غبا يعني يوما بعد يوم، لا كل يوم، لأن هذا فيه مبالغة، إذا صار كل يوم يعني فيه مبالغة ويؤدي إلى النعومة والتنعم، فإذا كان يوما بعد يوم حصل المقصود بدون مبالغة. ولفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يترجل يوما بعد يوم. أخرج الترمذي في الشمائل من طريق حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي في جامعه وفي الشمائل والنسائي عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. قال: ويكتحل كذلك. من الآداب الإسلامية الاكتحال في عينه، لأن فيه جمالا وفيه أيضا شفاء للعين وتقوية للبصر، فالاكتحال من سنن الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وترا، ويكتحل وترا يعني ثلاثا، لكل عين ثلاث مرات، لأن الله وتر يحب الوتر، وذلك عند النوم عندما يريد الإنسان النوم يكتحل لفعله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث عبد الله بن عباس بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين، وبنحوه عند ابن ماجه. والاكتحال يكون بالإثمد لأنه أطيب أنواع الكحل. قال ابن القيم رحمه الله: وهو حجر الكحل الأسود، يؤتى به من أصبهان وهو أفضله، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، ومزاجه بارد يابس، ينفع العين ويقويها ويشد أعصابها ويحفظ صحتها وينقي أوساخها ويجلوها ويذهب الصداع. قال: انتهى بتصرف من زاد المعاد لابن القيم، الجزء الرابع صفحة 83 بعد 200. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قال الشارح: وتجب التسمية في الوضوء. نعم، قال: من سنن الوضوء أن يبدأ بالتسمية بأن يقول بسم الله. لكن هل التسمية واجبة أم سنة في الوضوء؟ الجمهور على أنها سنة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو عند أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم، فقوله لا وضوء حمله على نفي الصحة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: لا وضوء حمله على نفي الصحة، أي لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. والجمهور حملوه على نفي الكمال، لا وضوء كامل، يعني لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، مع أن هذا الحديث فيه مقال. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أما إذا نسيها فوضوءه صحيح. وإن ذكر التسمية في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء وأكمل الوضوء، أما إذا لم يذكرها إلا بعدما فرغ فقد فات وقتها ووضوءه صحيح. قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. قال: ويجب الختان، من خصال الفطرة الختان، وهو من سنن الأنبياء، وهو واجب على الذكور، واجب على الذكور بأن يزيل القلفة أو القلف، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة من أجل أن تبرز الحشفة، لأن بقاءها فيه تشويه وفيه أيضا تلوث بالنجاسة، لأن النجاسة تتكون تحت هذه القلفة أو القلفة وتتراكم، فيحصل بذلك نجاسة للإنسان. قال: وهذه الأوساخ إذا تجمعت تحت القلفة أو تحت الظفر تسبب المرض كما ذكر الأطباء، فلذلك جاء الشرع الحكيم بإزالتها للجمال ولإزالة الأذى، لأن هذا أكمل في الطهارة، ولأن هذا أصح للجسم، وهو من سنن الفطرة ما لم يخف على نفسه، فإن خاف على نفسه سقط عنه الوجوب، أما إذا لم يخف على نفسه فإن الختان واجب في حق الذكر. ومثله إذا كان مسلم حديث الإسلام ما تقول تعالى لم يختنك، يعني حتى يدخل الإسلام في قلبه وحتى يعتاد على شرائع الإسلام. يعني يذكر يعني أن من أسباب الارتداد أن إذا أسلم الكافر وطروه على الختان، فهذا شيء ربما يعني يجعله يعود ويستنكر، فإذا حصلت مثل هذه الحال يترك حتى يرسخ الإسلام في نفسه، وربما هو في نفسه يذهب للخاتن ويختنه. قال: والأنثى تختتن أيضا ويسن لها ذلك، هكذا يرى الشيخ، وبعض العلماء يقول إنه يباح، يعني ما هو سنة لكنه مباح لفائدة، بأن يزال منها لحمة تكون في فرجها فوق مسلك الذكر، لكن لا تزال كلها، يعني هذه اللحمة لا تزال، كأنها عرف الديك، فلا تزال كلها، بل يزال غالبها، لأنها إذا بقيت هذه اللحمة في فرجها فإنها تزيد شهوتها وشبقها، وإذا خففت خفت شهوتها، لكن إذا أنهكت ضعفت شهوتها نهائيا، فلا تقبل الزوج، لا تقبل الرجل. أي نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عطية: أشمي ولا تنهكي، يعني أشمي ولا تنهكي، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أو اخفضي ولا تنهكي، بمعنى واحد، يعني لا تزيلي كل اللحمة أو اللحمة. فختان النساء أقل أحواله أنه مستحب، هكذا يرى الشيخ. أي نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان. طبعا قد لا يستفاد من هذا الاستحباب، لكن أعدل الأقوال فيما يعني سمعت من العلماء أنه مباح، لا نقول يعني بوجوبه ولا باستحبابه، بل هو مباح مستوي الطرفين، خاصة إذا كان له فائدة طبية تتعلق بالشبق وتتعلق يعني بالعشرة الزوجية، فقد يكون يعني له مصلحة. نعم. كما سمعنا، فدل على أن المرأة تختتن مثل الرجل، وهذا في الحديث الصحيح، لكن يجب الملاحظة، يعني إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل تتمة الحديث. أي نعم. والحديث الذي فيه لا تنهكي، لا تنهكي لهم عطية بلفظ لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل، فإذا كان فيها برود لا تتجاوب مع بعلها يعني قد يقلوها، لكن وسط، لا تكون شبقة يعني شهوانية ولا باردة. أين؟ اللهم صل وسلم على رسول. طبعا إذا التقى الختانان، قال أخرجه أحمد بهذا اللفظ من حديث عائشة وهو عند مسلم بلفظ إذا مس الختانان فقد وجب الغسل. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الشارح حفظه الله: لكن يجب الملاحظة أن هناك من يسيئون إلى الختان في الذكر وفي الأنثى، يسلخون كل عانة الرجل. هذا حصل في بعض يعني المجتمعات قبائل، يسلخ العانة كلها ويتشجع الذي يعني تسلخ عانته، معه السيف وأمامه مخطوبته، فإن جزع عافته. وهذه جاهلية لا شك. يقول: نعم، لكن يجب الملاحظة أن هناك من يسيئون إلى الختان في الذكر وفي الأنثى، يسلخون كل عانة الرجل، وهذا عمل باطل وتعريض للإنسان للخطر وغلو في الختان. كذلك يبالغون في ختان المرأة ويزيلون كل هذه الجلدة فتصبح لا شهوة لها، والشهوة مطلوب وجودها في الرجل والمرأة لأجل المصالح وبقاء الجنس الإنساني. ووقت الختان بالنسبة للذكر والأنثى ما قبل البلوغ، وأما عند البلوغ فإنه يجب على الذكر، فهو قبل البلوغ مستحب وعند البلوغ واجب على الذكر، إلا إذا خاف على نفسه فإنه يتركه درءا للمفسدة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولكن الآن والحمد لله مع تقدم الطب صار الختان سهلا جدا، وهناك من الأدوية ما يسهل هذا الأمر. وهذا صحيح، وهذا صحيح، يعني مع تقدم الطب الحمد لله أصبح الختان يعني سهل جدا. الحمام وش المقصود؟ فيها المغسلة وفيها مكان قضاء الحاجة، لكن الماء أزال وحجب في المسدس، حجب ما بين النجاسة وما بين يعني أرضية الحمام، فأصبح المكان ليس محل نجاسة وليس محل قضاء حاجة، يعني فيه حائل يسمي في نفسه بسم الله. أي نعم، إذا لم يجد مغسلة خارج الحمام. أي نعم، ولو سمى قبل الدخول أرجو أنه كافٍ. أي نعم، خاصة إذا كان قبل الدخول للوضوء. أي نعم، أنا يعني من الوسوسة كنت إذا دخلت مكان قضاء الحاجة وخرجت يعني أخرج حتى أسمي قبل أن أدخل للوضوء إذا لم أجد مغسلة، فالإنسان يعني يعمل بقدر ما تطمئن له نفسه، لا يصل إلى حد الوسواس مثل ما يعني قد يفعل أو أفعل. ويكره القزع، أي والله القزع بلية، تواليت هذا والقصة. أي نعم، هو القزع يحلق بعض شعره ويترك بعضه من القفا أو من... نعم. ويكره القزع بكراهة التحريم. القزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه في اللغة من القاموس، لأن هذا فيه تشويه للشعر وتشبه بالنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كله. أما حلق بعضه وترك بعضه فهذا يسمى بالقزع، لأنه يشبه قزع السحاب المتقطع، وهو أنواع، منهم من يحلق جوانب الرأس ويترك وسطه، يحلق جوانب الرأس ويترك الوسط، ومنهم من يحلق وسط الرأس ويترك جوانبه، هذا واقع يعني، ومنهم من يحلق جانبا من الرأس ويترك الجانب الآخر، ومنهم من يحلق مقدم الرأس ويترك قفاه، ومنهم العكس. فالقزع أنواع وكلها منهي عنها كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فإما أن يحلق رأسه كله، وهذا مباح للرجل، لاحظوا حلق الرأس مباح للرجل يعني في غير النسك، أما في النسك فقد يكون من النسك، من واجبات الحج أو من واجبات العمرة للتحلل، وهذا مباح للرجل. وإما أن يتركه كله، ويتركه كله وتركه كله وتغذيته من السنة، فمن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، اتخاذ الشعر وتغذيته والعناية به، لكن له مؤونة كما قال الإمام أحمد، مؤونة شاقة، ومن أجل ذلك يباح حلقه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلقه إلا عند تحلل من حج أو عمرة، وكان صلى الله عليه وسلم له لمة تملأ ما بين منكبيه، لمة تملأ ما لمة من الشعر تملأ ما بين منكبيه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب بلفظ ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه، واللفظ لمسلم. قال الإمام أحمد اتخاذ الشعر سنة، ولكن له كلفة، ولو نقدر عليه لفعلناه. انظر المغني، يعني في رواية مؤونة، لكن ترك الشعر الرأس على موضة الكفار وعلى وجه التشبه بالكفار أمر محرم، لأنه يحرم التشبه بالكفار. أما تغذية الرأس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة، يعني ترك الشعر، ترك الرأس يعني منتشر كأنه إرهابي، أي نعم، فهذا طبعا لا ينبغي، هذا تشبه نعم الإرهابي. قال ففرق بين الأمرين، بين من يغذي رأسه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين من يغذي رأسه على مرضات اليهود، على موضات اليهود، على موضات اليهود والنصارى والكفرة، وهذا محرم لأنه تشبه. يعني أحد الطلبة كان في كلية الشريعة يحتج على العميد كان من زملائنا وحفظه الله، ويقول أنا أغفر شعري أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وصادف أن هذا الطالب حالق لحيته، قال يا أخي لكن الرسول ما حلق لحيته، لو كنت صادقا لوفرت لحيتك. أي نعم، فالله المستعان الحيل. أي نعم. قال ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني غسل الكفين يجب من نوم ليل ناقض لوضوء، نوم عميق يعني، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. قال الشارح وفقه الله ومن سنن الوضوء السواك، فيستاك عند المضمضة يعني قبل المضمضة، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، إن كان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء فإنه يجب قبل الوضوء يغسل الكفين ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده كما في تتمة بعض الروايات. قال هذا واجب، لأن الأمر للوجوب وليس له صارف، أما فيما عدا هذه المسألة فغسل اليدين قبل الوضوء مستحب، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. ومن سنن الوضوء البداءة بمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، استنشاق يعني يدخل الماء في أنفه ثم يخرجه، يستنشق يعني يدخل الماء في أنفه، يستنثر يخرجه، استنثار واستنشاق. ومن سنن الوضوء البداء أو البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لأنهما من الوجه، فيبدأ بهما ثم يغسل وجهه. وإن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه. كذلك لو اغتسل عليه غسل جنابة وغمس نفسه بالحوض أو غمس نفسه وما تمضمض ولا استنشق لا يصح، لأنه إذا اشترطنا صحة الوضوء رافع الحدث الأصغر اشترطنا له المضمضة والاستنشاق، فلأن يشترط لرافع الحدث الأكبر المضمضة والاستنشاق من باب أولى. نعم. وإن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه لأنه ترك بعض وجهه لم يغسله، وذلك لأن داخل الفم وداخل الأنف في حكم الظاهر فهما من الوجه. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق، بل إنه حث عليهما، قال والمبالغة فيهما لغير صائم، مبالغة فيهما في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن. يقول الشارح والمبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة في المضمضة معناها جذب الماء إلى داخل الفم وخضخضته فيه، والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف. نعم. ثم الاستنشاق، وتسن المبالغة فيهما حتى يصل الماء إلى أقصى الفم وأقصى الأنف، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيبالغ في إيصال الماء إلى أقصى أنفه، وذلك في قوة جذبه، إلا أن يكون صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه. فيتبين لنا أنه ليس المراد من جعل المضمضة والاستنشاق في باب سنن الوضوء أنهما سنة، وإنما البداءة بهما هو السنة. أما نفس المضمضة والاستنشاق فإنهما واجبان لأنهما من الوجه، ففرق بين هذا وهذا، يعني البداءة بهما والاستنشاق والمضمضة يعني ولو لم يبدأ بهما. قال وتخليل اللحية الكثيفة، ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، يخللها هكذا، وتخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية واللحية من الوجه، وإن طالت وإن كثفت فهي من الوجه، فالذي يحلق لحيته قد أزال بعض وجهه، أزال ماء وجهه، لا ماء لوجهه، فقد أزال بعض وجهه، لأن الله جعلها من الوجه وجمالا للوجه وفارقة بين الذكر والأنثى وعلامة على الرجولة والشهامة. يعني قد يلاحظ بعضكم أن البهائم خاصة يعني ذكور الماعز أو ذكور الضأن إذا خصيت يعني نام الشعر وصار أصبح ما يكون بالأنثى، فلا شك أن لها يعني دخل في علامة يعني فارقة بين الذكر والأنثى. وكما ذكر قبل قليل يقولون أن الذين يخصون يعني يسمونهم الخصيان في دولة بني العباس حتى يتولون النساء، لا شهوة لهم، لا يظهر لهم لحى. قال وهي تنقسم إلى نوعين، يعني اللحية، النوع الأول لحية الخفيفة وهي التي يرى الجلد من ورائها، فهذه تغسل بالماء ظاهرها وباطنها. النوع الثاني اللحية الكثيفة وهي التي تستر ما وراءها من الجلد، وهذه يجب غسل ظاهرها لأنه من الوجه، ولو طال واسترسل يجب غسله لأنه من الوجه، أما داخلها فإنه يستحب أن يخلل بالماء بأن يدخل أصابعه مبلولة بالماء بين الشعر ويخلله. فاللحية الخفيفة تغسل ظاهرا وباطنا لأنها من الوجه، واللحية الكثيفة يغسل ظاهرها، وأما باطنها فيستحب تخليله، وإن ترك التخليل فوضوءه صحيح. ذكروا عن الشعبي طرفة. على كل حال أسمع المؤذن، استعد للأذان لنتهيأ للمتابعة المؤذن. واللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها، وأما باطنها فيستحب تخليله، وإن ترك التخليل فوضوءه صحيح. قال والأصابع، يعني تخليل الأصابع الرجلين واليدين من سنن الوضوء، تخليل الأصابع وهو إدخال أصابعه المبلولة بالماء بين أصابع يديه ورجليه حتى يصل الماء إلى ما بينها، والتيامر أيضا البداء بالميامن، فيغسل أيمن وجهه ثم يغسل أيسر الوجه، يغسل اليد اليمنى ثم يغسل اليد اليسرى، ويغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني وفي طهوره يعني في وضوئه صلى الله عليه وسلم واغتساله يعجبه التيمن. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني والغسلة الثانية والثالثة، يعني أنها سنة. قال الشارح وأخذ ماء جديد للأذنين، أي يستحب أخذ ماء جديد للأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه. قال وهذا محل نظر، قال الشارح هذا محل نظر، والصواب أنه يكفي البلل الباقي بعد مسح رأسه، يكفي البلل الباقي بعد مسح رأسه، يعني هكذا في بلل مسح رأسه يعني أدبر وأقبل، بقي بلل يمسح أذنيه بالبلل الباقي، هكذا يكفي البلل الباقي بعد مسح رأسه، لأنهما من الرأس، الأذنان من الرأس. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وإنما كان يمسحهما ببقية بلل رأسه. والحديث المحفوظ أنه أخذ ماء لمسح رأسه غير فضل اليدين، هذا هو المحفوظ، أي غير ما بقي بعد غسل اليدين. وأما حديث أنه أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه فهو حديث غير محفوظ، وإن كان هذا الحديث مذكورا في البلوغ، يعني في بلوغ المرام، ولكن هو غير محفوظ. والغسلة الثانية والثالثة كذلك من سنن الوضوء، الغسلة الثانية والثالثة، فالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، وغسل الوجه ثلاثا ثلاثا، وغسل اليدين ثلاثا، وغسل الرجلين ثلاثا،